بص العمارات يا قوة الله، شايفة عالية ازاي بتنطع السماء، والشوارع واسعة ونظيفة وزي الفل. متاعي ليكي، متاعي متاعي يا رشا. اسمعي يا امه، سعاد هتقعد عندنا كده كام يوم لحد ما سفرها بلدها. يا اهلا يا بنتي، بس يا كوكا دي بنت صغيرة وقاصر وتجيب لنا مشاكل. يا امه مشاكل ايه بس، ده انا بعيدها عن المشاكل، دي بنت مسكينة كانت بتشتغل عند ست مفترية قدام الورشة اسمها الست سرايا. طيب وربت رجلك ليه يا بنتي كفل الشر؟ الست سرايا يا خالتي هي اللي عملت فيا كده. وانت يا بنتي منين وفين اهلك؟ ياما انا قلتلك هتقعد معانا كام يوم لغاية ما رجعها لاهلها. ما فعلا خالتك ام كوكا دي طيرة قوي، هسيبك معاها وارجع الورشة اتقصر اخبار كده عشان محدش يشك، خصوصا مدام سرايا دي دماغها سم. يا ساتر يا رب. اتفضل يا بنتي خش ارتاحي في اوضه كوكا. ايه الزحمه دي كلها؟ يا خرابي كل دول ناس. دي مش زحمه، ده دي ونس ونس. ايوه بس الناس ماشيه بسرعه قوي، لان كل حد بيجري وراهم. ما هو ما حدش فاضل حد يا بنتي، كله مستعجل وعنده اشغال. يا سلام كلها صحيح. عمر يا مصر اختي بس حاسب يا اخو. معلش يا ابو مرعي، ما حدش هنا بياخد باله من حد. اهو كمل بالوصف. يا اهلا وسهلا بالحبايب، يا اهلا وسهلا، مصر كلها نورت. اهلا بيك يا بيه، دي منوره باهلها والله، منوره بالقمر اللي هل علينا. انت يا رشا مش كده برضه؟ سلمي على عم كامل يا رشا. اهلا وسهلا يا عم كامل بيه. كامل بس كامل حاجه، كامل في خدمتك. هو انا فيك الساعه لما سبت الحسن والجمال تقول لي يا كامل؟ بص قدامك يا ابني، بص قدامك يا كامل بيه. من ساعه ما ركبنا القطر وكل الناس بتبص لها. طب يلا بقى عشان العربيه مستنيه بره المحطه. ايوه يا امه. ايوه يا محمود يا ولدي، عامل ايه دلوقتي؟ نحمد ربنا على كل حاجه يا امه. اسمع يا محمود يا حبيبي، انا ربيتك على عزه النفس وانك ما تبقاش ضعيف قدام الظروف يا اخوي. ليه بتقولي كده يا امه؟ يا محمود يا ابني، رشا مش ليه، رشا خلاص هتتجوز. انساها يا محمود، انساها يا ولدي وبص لحياتك. ايه هتتجوز؟ بتقولي ايه يا امه؟ زي ما بقول لك كده يا محمود، رشا اختارت تبعد الاذى عنا وعنك. يعني ايه؟ يعني خلاص؟ يا رب يا رب صبرني صبرني يا رب. ولا توحشينا يا دكتورة نوها الأسبوع ده، سيبوها تشم نفسها مع عطر باريس. ما تنسيناش في هدايا الشانزليزية يا دكتورة. هدايا ايه يا أساتذة؟ اللي عايز حاجة يدفع لها بالدولار. وأنا أول واحد. أدي 500 دولار وأدي المطلوب في ورقة. اتفضلي يا دكتورة. حاضر يا دكتور عبد المجيد. ايه ده؟ دي أدوية؟ هي مش موجودة عندنا في مصر ولا ايه؟ مش موجودة في أي أجدخانة. ما انت عارفه يا دكتوره الفرق بيننا وبينهم قد ايه. والله يا دكتور عبد المجيد احنا لما نهتم بالعلم وبس هنكون احسن منهم. لما يا دكتوره، ولما دي معناها في اللغه الشعبيه موت يا حمار. معلش يا دكتوره نهى بنتقل عليكي. لا ابدا يا دكتور، ازاي بقى دول يؤمروا. ميرسي يا دكتوره. انا متشكره جدا يا جماعه على الوداع الرقيق ده، حتى أذنكم بقى أصلا عندي معاد محاضرة دلوقتي. أهلا يا حاج شاوي، منورة يا ست محسنة. يا أهلا بك يا أخويا، ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. شقة دي ولا قصر؟ ودي تيجي ايه في الشقة اللي هتقعد فيها رشا؟ شقة مفروشة. فيش انا شوخة مفروشة، قصدي مفروشة من الابرة للصاروخ. شقة خمس نجوم دي حاجة ثانية خالص. انت مش عارفني ولا ايه يا حاج شوقي؟ والله يا سي كامل انا من ساعة ما شفتك وانا بقول انا شفت الجدع دي فين قبل كده. يا راجل انا كامل ابن فتحي ابو سريع الله يرحمه. فتحي ابو سريع؟ واي واي واي واي، الف رحمة ونور تنزل على روحه، ده كان راجل كمل. خلاص بقى يا كامل بيه، ده احنا طلعنا قرايب من حدنا في البلد. امال ما شفتكش ليه هناك قبل كده يا استاذ كامل؟ ما قلت كامل بس يا رشا، ابوكي بيقول ان احنا طلعنا عيلة واحدة. انا يا ستي بقالي 12 سنة سايب البلد لما انت كنت لسه قد كده ساعة ما دخلت انا الجامعة. ايه انت اتعلمت في الجامعة؟ ياه اختي المتر كامل محامى قد الدنيا. الو؟ ايوه يا استاذ كامل، انا مدام سوريا. الحقيقه انا مش عارفه اقول لك ايه، امبارح رجعت البيت انا وشوكت، كنا سايبين ساعات بتتفرج على التلفزيون بس رجعنا ما لقيناهاش. ما لقيتوهاش؟ طب وعملتوا ايه؟ ابدا، هعمل ايه؟ بلغت الاسم طبعا لان في حاجات اختفت. امال يعني هعمل ايه؟ ايوه مفيش غيره. قلب بريء مع سهير البدراوي، صلاح عفيفي، دنيا المصري، نورهان نيازي، وحيد أسامة، ومهتاب مصطفى. الهندسة الصوتية محمد السيد، المخرج المساعد كريم فرج. ولا لقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بطئنا الأمل لفينا شعلين. يمكن في مشقة وتعود فينا البراية، يمكن في مشقة وتعود فينا البراية، يمكن تندهنا ضحكة قصة دموعك عليك. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بطئنا الأمل جايز تفتح ببنها وندوق لحظة حنانها، جايز تفتح ببنها وندوق لحظة حنانها، جايز تسأل علينا وتساوي المجروحين. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بطيط من الأمل لفي متش على إيه وتعبنا من الحديد. قلب بريء منى رجب، مصطفى السكي، والمخرج علي عبد العالي.